أرجو توضيح ما هو الصحيح في السواك لصائم بعد الزواج. السواك سنة للجميع، السواك سنة للصائم والمصوم قبل الزواج وبعد. أما قول بعض الفقهاء يكره بعد الزواج فقوله ضعيف. النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطاط لله مرضات لربه، فلولا الحق على أمتنا أمركم بالسواك مع كل وضوء، قال عند كل صلاة، ونعم صلاة الظهر صلاة العصر بحق الصلاة، هو سنة للجميع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.